ذكر الشيخ الإسلام في هذا الوجه أن هناك علوما تحصل بدون قياسهم وهم يعترفون بذلك وجميع الناس يعترفون بهذه الأمور، وموقف منطقكم من هذه الأمور لا يخلو من أمرين: إما أن يصدق المنطق بأن هذه الأمور فعلا تحصل، إذا صدق فقد حكم بأن هناك أمورا كثيرة تحصل بدونه، وهذا هو المقصود. إذا كذب، كذب بكثير من الأمور، منها ما يأتي به الأنبياء فيكفرون، وإن بقي مترددا لم ينفعكم لا في التصديق ولا في التكذيب، مما يدل على أن حصركم لحصول العلم بمنطقكم لا يجوز. هناك علوم كثيرة هذا حالها. نعم، طبعا هذه الوجوه التي يذكرها هنا هي وجوه عامة، بعضها تتعلق بالأقيسة وبعضها تتعلق وأكثرها تتعلق بفائدة هذه الموازين المنطقية أو عدم جدواها. سيأتي مناقشته للحدود ومناقشته باختصار شديد للأقيسة، ولكن هذه الوجوه هي عامة. أنا حاولت أن أرقمها من البداية ولكن لم أجد فرصة، ولكن سأشير إلى بداية الفقرات التي فيها وجه جديد، ومن المعلوم من هنا وجه جديد. أي بس أعطيني حماد. حماد كل ما يجيب لي دواء للعين والنظار. تفضل. ومن المعلوم وإن قلتم كمل أنا لم أنتبه لي. كمل، هذه تكمل لهذا الوجه. نعم. وإن قلتم بديع حق فتوكل بأن من الحق ما لا يسلم بلسان منطقكم، وإن قلتم لنا ليس حق هي من باطل فتوكل بأن ما أخذ المصالح وأتيت فهذا يسلم بلسان منطق. أي لأن ضمن هذه الأمور ما يأتي به الأنبياء ولا توزن بمنطقكم. نعم. من هنا أيضا فقرة جديدة أو وجه جديد. ومن المعلوم ومن المعلوم أن موازين الأموال لا يوصل أن يوزن بها الحرب والرصاص دون ذلك الرضا، وأمر المروات وما جاءت به الرسل أعظم من أعظم العلوم من أن يذهب بك الأموال. شخص يبيع ميزان لا يوزن به الذهب والفضة وإنما يوزن به الحطب فقط أو الرصاص، ما قيمة هذا الميزان؟ لا يوزن به الأمور التي هي أثمن الأمور، الذهب والفضة. فإذا لم يمكن أن تلقيه ميزان له يكون الميزان كالميزان مع أنه ميزان آكل جامع هو أيضا عاجز، فهو ميزان جامع ظالم، هو إما أن يعطيك ما أن يريد إما أن يرد الحق ويتبعه فيكون ظالما، أو لا يلزمه ولا يبين أمره فيكون جاهلا، أو يسمع فيه الأمر فيرد الحق ويدفعه، وهو الحق الذي ليس للنفوس ان تغيظه ولا عنه ممدوحه، وليس السعاده الا فيه ولا هلاكه الا بتركه. فكيف يستقيم مع هذا ان تقوله انه ما وزنتموه به من المتاع الخسيس الذي انتم في وزنكم اياه به ظالمون عليكم، لم تزنوا بالقسطاس المستقيم ولم تستدلوا بالايات البينات. هذه جملة مترددة. يقول فكيف يستقيم مع هذا أن تقول إنه وما وزنتموه به من المتاع الخسيس هو معيار العلوم الحقيقية. هو معيار العلوم الحقيقية والحكمة اليقينية التي فاز بالسعادة العالم وخبر الشقاوة جميعها. قال سبحان السادة وقائد العالم المنصف بكم أن يعترف بحفظ ميزانكم عنه، وأما عوام علمائكم فيكذبون به ويردونه، وإن كان منطقهم يرد عليهم فلستم بتحريف أمر منطقهم بأحسن حالة. عوام علمائكم يجعلونه ترسا لتكذيب الحق، يكذبون به ويردون به الحق، ولكن منطقكم أيضا يرد عليهم، منطقكم يقول لا تردوا كل ما لم يوزن به، إذن منطقكم أيضا محرف ومنطقكم أيضا لم يسلم من تحريفكم، فلستم بتحريف أمر منطقكم بأحسن حالة من يؤذن النصارى في تحريف كتاب الله الذي هو في الأصل حق هذه لا ريب فيه، فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا فقرة جديدة. وأيضا متفقون على أنه لا يفيد إلا المبين أمورا كلية مقدرة في الذهن، لا يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج إلا بتوسط شيء. طبعا سيأتي في مناقشته للأقيسة سيأتي شرح هذا، ما هو هذا الذي بتوسطه يحكمون، سيأتي. وهذا الوجه أيضا يكرره الشيخ الإسلام، ومجموع ما نقد به المنطق يعني إما بفساد مادته، المادة فاسدة، وهذا في الأمرين في الأقيسة وفي الحدود، وإما لكونه عاجزا كما ذكر هنا ميزان ولكنه لعلومكم أنتم فقط، وهو عاجز عن أن يوزن به غير علومكم. ومنها أن هذا الميزان الوصول إلى المقصود به مع ندرته صعب، ميزان معقد، على ما تنصبه وعلى ما تضع فيه وعلى ما تزن تكون خسرت كثيرا من الوقت والمال. و يعني هذا أيضا وجه معقد وصعب الوصول إليه، الوصول إلى المقصود إن إن إن إن, إن وصلت. فهذا الذي يذكر هنا وجه آخر، أن المنطق لا يفيد إلا أمورا كلية، أمور كلية تطبيقها والاستفادة منها في الواقع نادر، لأنه في الغالب يتحدث عن الكليات والأمور العامة، ونحن نريد أن نستفيد من الأمور وهذا نادر في المنطق. نعم. والأمور الكلية الدينية ليس فيه حرام وخارجية، ولا هي أيضا إلا من حرام الخارجية، إذ كل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره هو بها. مثلا أنت تتحدث عن الإنسان وأنه حيوان ناطق، عرفته بهذا التعريف. شخص ما يشتكي من ألم معين، هل سينفعه المنطق؟ هذا المنطق لم يتحدث عن هذا الشخص بعينه أصلا، هو تحدث عن الكليات. أما ما يحتاجه هذا الشخص المعين من أمر معين فالمنطق بعيد منه. لذلك يقول إذ لكل موجود، مثلا لكل فرد من الإنسان، حقيقة يتميز بها عن غيره، يختص بأمور كثيرة مع مشاركته له في مع غيره، هناك أمور يختص بها. نعم. وتلك ليست كلية، فالعلم بالأمر المشترك لا يكون علما بها، فلا يكون فيها قياس منطقي علم تحقيقه بشيء. هو هكذا هنا وفي الأصل لا، في نسخة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة أصلحها كما يقول المحقق إلى تحقيق الشيء، فهذا أسلم، فلا يكون القياس المنطقي علم بتحقيق شيء أو تحقيقه بشيء، هذا شوية بعيد. نعم. المراد لا يتحقق به شيء معين. نعم. وهو المطلوب هذا وجه آخر، وجه آخر. نعم. طبعا هذا أيضا سيتردد في كلام شيخ الإسلام. الأقيس المعروفة قياسان، قياس تمثيل وهو قياس الفقهاء والأصوليين، وقياس الشمول وهو قياس المناطق، وهم يعظمون قياس الشمول ويطعنون في قياس التمثيل. وقياس التمثيل هو تقدير الشيء معين بالنظر إلى شيء معين، إلحاق فرع بأصل، تقدير شيء معين بالنظر إلى شيء معين. أما قياس الشمول فهو إلحاق إدراج فرد بعام، معرفة الجزئي بالنظر إلى العام، قياس الشمول، وهو أقرب إلى معنى العام. أفراد العام تدخل تحت العام لعمومه ولشموله. أما أن تدرج هذا في هذا الحكم بالنظر وبالقياس إلى هذا المعين، هذا هو قياس تمثيل. نعم. وربما تكلم على بعض الأقسام الفرعية أو الأصلية التي تكون مقدمتها ضعيفة أو مقرونة، مثل كلام السهروردي. السهروردي. السهروردي أحد المعروفين بالفلسفة وبالتصوف، قتل على الزندقة. نعم. وكان في رسالته مستردا من الروم الصابرين والمسلم يوسف، وهذان مادتان هما مادتان الغامضة الباطنية، ومن دخل فيهما الإسماعيلية والمصرية وأمثالهم. وهو ممن دخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لتأخذن ما أخذ لتأخذن ما أخذ. كيف عندك؟ أنا عندي مشكول ما أخذ. نعم. لتأخذن ما أخذ. يعني طريقهم. لتأخذن ما أخذكم من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في الخصوم إلا دخلتموه. قالوا فلا يسبقوا. قال فمن؟ والمقصود أن نذكر كلام السهروردي. السهروردي. السهروردي هذا على قياس ضربه على قياس ضربه. هذا على قياس ضربه وهو أن يقال السماء معتبر وهذا أي قياس؟ هنا قياس معين بمعين بالنظر إلى علة معينة، فهذا قياس التمثيل. السماء محدثة قياسا على البيت بجامع ما يشتركان فيه من التأليف، إذن هذا قياس تمثيل، وهو يريد أن ينقد هذا القياس ويبين ما فيه من الفساد. السماء محدثة قياسا على البيت، لماذا؟ هذا مؤلف وهذاك مؤلف، وكل ما كان مؤلفا كان محدثا. طيب فيحتاج يقول السهروردي نحن الآن ندخل في مجاهة أخرى، نحتاج أن نثبت أن علة حدوث البناء هو التأليف، ونريد نحتاج أن نثبت أن هذا موجود في الفرع، وبالتالي هذا القياس ليس بصحيح. لو كان قياس الشمول ما كنا نحتاج إلى هذا الأمر، بمجرد ذكر المقدمتين والنتيجة كنا قد توصلنا إلى الحكم. شيخ الإسلام ذكر في الرد المنطقيين أن هذا القياس لو كان قياس الشمول لكان أفسد من هذا، في أقل الأحوال لكان مثله. فمثلا لو قال السماء محدثة وكل، لأن قياس الشمول أن تتدرج فيه من العام إلى الخاص، والتدرج من الخاص إلى العام يكون استقراء، التدرج من الخاص إلى العام، نظرت هذا وهذا وهذا وهذا وهذا واستنتجت منها شيئا معينا، هذا يسمى استقراء. والتدرج من العام إلى الخاص هذا قياس الشمول. لو قلنا السماء محدثة وكل محدث مؤلف، ألا نحتاج إلى دليل لبيان أن كل محدث مؤلف؟ نحتاج، مع ما في هذا القياس من النقص. واضح؟ نعم. الخلاصة قد لا نتصور كما يقولون جوهر القضية، الخلاصة أن طعنهم في قياس التمثيل خطأ، وأن تعظيمهم لقياس الشمول خطأ. والشيخ الإسلام أحيانا يذكر أن مآل القياسين واحد ينظر فيها إلى المقدمات، وأحيانا كما سيأتي يبين أن قياس التمثيل أقوى كما سيأتي هنا. نعم. والتحقيق أن قياس التمثيل أبلغ في كفاءة العلم واليقين من قياس الشمول، وإن كان قياس الشمول أكبر فلك أكبر، فيقاس التمثيل في قياس فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي، وقياس الشمول كالسمع في العلم الحسي، ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل والسمع أوسع وأشمل، فيقاس التمثيل منزلة البصر كما قيل من نعم. وقياس الشمول أيهما أقوى عندك في العلم، ما رأيته أو ما سمعته؟ ما سمعت عنه لا شك أن ما رأيته، ولكن نطاق البصر أضيق من نطاق السمع. ممكن تسمع عن كل شيء، الذي في الغرب والذي في الشرق، أليس كذلك؟ أما البصر فنطاقه ضعيف ولكنه أقوى، فذاك أشمل وهذا أقوى. فقياس التمثيل لأنه إلحاق معين بمعين يكون أقوى، وقياس الشمول لأنه إدراج فرع بعام يكون أشمل. نعم. ثم إن كل واحد من القياسين في كونه عن تجليا أو ظنيا يتبع مقدماته، فقياس التمثيل بالحسيات وكل شيء إذا علمنا أن هذا مثل هذا علمنا أن حكمه وإلا نعلم. نعم، كل شيء إذا علمنا أن هذا مثل هذا، حتى ولو لم نعلم، لم نتصور العلة، نعلم أن حكمه حكمه لأنه مثله. نعم. وإن علمنا نعم، قياس التعليل وقياس التمثيل كلاهما قياس الفقهاء. نعم. وقياس التعليل هو في الحقيقة بنوع قياس الشمول، لكنهم كان أنه لأن الحد الموصف الذي هو الدليل فيه هو علة الحكم، ويسمى قياس العلة وقرآن العلة، وذلك يسمى قياس الدلالة وقرآن الدلالة. نعم. وإن لم نعلم التماثل والعلة بل ظنناها ظنا كان الحكم كذلك. نعم. يعني الخلاصة أن الأمر يرجع إلى قوة المقدمات في القياسين. نعم. وهذا الأمر في قياس الشمول إن كانت المقدمتان معلومتان كانت النتيجة معلومة، وإلا فالنتيجة تتبع وقعها المقدمات. نعم. أما دوام أن هذا لا يفيد العلم فهو غرض معلوم محسوس، بل عن العلوم بالإمادة العقلية المحضة في قياس التمثيل. هنا فقرة جديدة، وجه جديد. نعم. لا يكاد يتبع بهذه الصناعة المنطقية في هذه العلوم إلا قليلا. وهذا الوجه غريب، يقول شيخ الإسلام علومكم أنتم، اتركوا علومنا وعلوم الأنبياء اتركوها، علومكم أنتم لا ينتفع فيها بالقياس المنطقي إلا قليلا. هذا صحيح؟ إذا نظرت إلى دع ما يرتبونه، ولكن علومهم ما هي؟ علوم الفلسفة كلها علومهم، انظر ما يكتبونها في الفلسفة، هل على هذه الموازين؟ إذا كتبوا الفلسفة على هذه الموازين معقد، على معقد سيكون اللغز. نعم. فإن العلوم الرياضية من حساب العدد وحساب المقدار النبي والخارجي قد علم أن الخارجين به من الأولين والآخرين مستفيدون به من غير الاتفاقات طبعا. العلوم الرياضية أيضا نوع من أنواع العلوم الفلسفية، وسواء كان حساب المقدار أو حساب العدد. نعم. وكذلك ما يصح من العلوم الطبيعية والطبية. نعم. تجد الحاجة في أنها يستعين عليها بشيء من صناعة المنطق، بل إمام الصناعة الطب يقال له فيها في الكلام الذي تلقاه أهل الطب من قبول ووجدوا إصلاحه من تجاربه. وله فيها من المظاهر الكلية التي هي رزع الغلائب لمادها من أعظم الأمور، وبحديث من هذا فليس مستعينا بشيء من هذه الصناعة. طبعا الفلسفة الآن لا تشتمل على هذه العلوم، هكذا كانت الفلسفة قديما. الفلسفة قديما كانت مرادفة للعلم، وفيها الرياضيات وفيها الطب وفيها الهندسة، كلها كانت. أما الآن المراد بالفلسفة الجانب الأسوأ منها، وهو ما يتعلق بالعلم الإلهي. الآن الفلسفة المراد بها هذا ما يسمونه ما بعد الطبيعة. نعم. وهم من كان العلم الطبيعي عندهم أعظم وأعلى من علم الطب، فلا ريب أنه متصل به. فبالعلم بمبالغ الأجسام المعجلة المحسوسة تعلم مبالغ سائر الأجسام ومبلغ الحركة والسقوط الذي في الجسم، ويستدل بالجزء على الكل. ولهذا كثيرا ما يتناظرون في مسائل ويتنازلون فيها هؤلاء وهؤلاء، ويتنازل فيها هؤلاء وهؤلاء، كتناظر الفقهاء والمتكلمين في مسائل كثيرة تتبعوا فيها صناعة. وأولئك يدعون عموم النظر، ولكن الخطأ والغلط عند المتكلمين والمتفلسفة أكثر مما هو عند الفقهاء والأطباء، وكلامهم وعلمهم أنبى، وأولئك أكثر ضلالا وأضل نفعا، لأنهم ظلموا بالقياس ما لا يعلم بالقياس، وزاحموا الفطرة والنبوة مزاحمة أوجبت من مخالفته للفطرة والنبوة ما صار به من شياطين الإنس والجن الذي يحبهم إلى بطن زخرف القوم غرورا بخلاف الطب المحض، فإنه علم نافع وكذلك الفقه المحض. وأما علم ما بعد الطبيعة وإن كانوا يعرفونه. هذه هي الفلسفة الآن، علم ما بعد الطبيعة. طبعا هذه التسمية بالنظر إلى ترتيب أرسطو لعلومه، يذكر ما قبل الطبيعة. هذا العلم كان يذكره بعد الطبيعيات، ما يتعلق بالطب وما يتعلق بالعلوم التجريبية، بعدها يذكر هذا، فيقال ما بعد الطبيعة بالنظر إلى علمه إلى ترتيبه للعلوم. نعم. وأما علم ما بعد الطبيعة وإن كانوا يعظمونه ويقولون هو الفلسفة الأولى، وهو العلم الكلي الناظر في الوجود والواحد، ويسميه متأخروهم العلم الإلهي، وزعم المعلم الأول لهم أنه والد فلسفته ونهاية حكمتهم، فالحق فيه من المسائل قليل النزر، وقالوا علم بأحكام بديهية لا حقائق خارجية. وليس على تهيئات منطقي، فإن الوجود المجرد والوجود والإمكان والعلة المجردة والمعلوم والإنسان بذلك إلى جزئي المادية، وهما المادة والصورة. المادة والصورة جزء الماهية، كل شيء تريد أن تعرف ماهيته فلا بد أن تعرف المادة والصورة، أو الهيولة والصورة. نعم. وإلى أين تزيد وجودها، وهما الفاعل والغاية، والكلام فيها والكلام في انقسام الوجود إلى جوهرين الجوهر والأعضاء التسعة التي هي الفم والكلم والإضافة والعين، ومتى والوضع والملك، وأن يفعل وأن ينفعل كما أنشد بعضهم. هذه هي المقولات العشر، وهناك كتب مستقلة في شرح المقولات العشر. نعم. زيد الطويل الأسود المالكي في داره من أمس كان يتكي، في يده سيف نراه أن ترى، فهذه عشر مقالات سوى سوى مقولات، هذه عشر مقولات سوى. طبعا زيد الجوهر، أول شيء الجوهر الطويل العرض، وهو الكم أيضا نفس الشيء. الأسود هذا الكيف، وفي رواية كما يقولون الأزرق اللون. ابن مالك الإضافة النسبة، في داره هذا أين، لما تسأل عن أين في كذا في داره، بالأمس هذا المتى كما يقول والأين ومتى، كان يتكي هذا الوضع، كان يتكي هذا وضع، كان يتكي وضع، إن جالس أو قاعد أو متكي وضعه كيف، في يده سيف يعني يملكه هذه الملكية الملكية، نضاه هذا فعل أن يفعل، نضاه فانتضى هذا الانفعال، فهذه عشر مقولات سوا. نعم. ليس عليها ولا على أسلمها قياس منطقي، بل غالبها مجرد استقرار قد نوزع صاحبه في كثير منه. كل هذه يقول شيخ الإسلام ليس عليها ميزانكم، ميزانكم لا يستفاد منه في هذه الأمور حتى في علمكم في علومكم. نعم. فإذا كان صناعته بين علوم لا يحتاج بها إلى القياس المنطقي، وبين ما لا يمكنهم أن يستعملوا فيه القياس المنطقي، يعني بين أمرين، إما لا يحتاج فيه وإما لا يمكنهم أن يستعملوه فيه. نعم. كان عليم الفائدة في علومهم، فكان به من شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة ما ضر كثيرا من الناس. أما الشغل هذا، أما الشغل هذا يعرفه من رأى المناطق. ما لي هل ذكرت كنت أدرس وأنا صغير، كنت أدرس كتاب فصول أكبري هذا في الصرف، في الصرف يعني يدرس قبل الشافعي لابن الحاجب، قد يكون عمري 14-15 في هذا الحدود، فكان بجنبي شيخ، لن أكون مبالغ إذا قلت هو كان قريب يعني تعدى 70 حتما، قريب 80، وكانت هذه أيضا ترتجف، مسكين مريض. و فقلت له يوما ما، قلت له يا عمي ليش أنت، ليس هذا وقت فصول أكبري كتاب في الصرف، اقرأ القرآن. فقال لي أنا إلى الآن كنت أدرس المنطق، إلى الآن كنت أدرس المنطق، الآن جيت أدرس الصرف وسأدرس النحو ثم سأدرس الأصول ثم سأدرس، الله يستر. وهكذا يضيعون أوقاتهم لأنهم يبدأون بالمنطق، المنطق لتعقيده، إذا درست العلوم الأخرى ثم بدأت فيه بالكاد تفهمه، أما أن تبدأ فيه هذا الذي أنا رأيته. نعم. كما سدع كثير منهم طريق العلم ووقعهم في وظيفة الضلال والجهل، كما ضروا بغير علومهم من العلوم التي لا تبعد بالأولين والآخرين. هذه حال علومكم فكيف بعلوم غيركم؟ نعم. وإن غلاته واحدا من أهل الأرض، هذا وجه آخر، هذا وجه آخر وأيضا وجه مهم. نعم. طبعا نلاحظ هذا، هذه هذا الجزم والتعميم عند شيخ الإسلام، لا تجد أحدا من أهل الأرض، ها؟ لا يقول قد لا تجد، لا، لا تجد أحدا من أهل الأرض. نعم. حقق علما من العلوم وصار إماما فيه مستعينا بصناعة المنطق. نعم. لا من العلوم الدينية ولا غيرها، فالأطباء والرسام والكتاب وعلمهم يحققون ما يحققون من علومهم وصناعتهم بغير صناعة المنطق، ورسوله من الإسلام علوم النحو واللغة والمعروف والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك، وليس في أئمة هذه القرون من كان يلتفت إلى المنطق، بل عامة كانوا قبل أن يعرض طبعا. وإن كان الفقه وأصوله متصلا بذلك، هذه جملة معترضة، فهي أجل الجواب هناك. لعله يريد أن يقول وإن كان الفقه وأصوله متصلا بذلك الآن، يعني اختلط بشيء من المنطق الآن، لعله يريد هذا، وإلا ما فهمت أنا، لأن العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفا إيش دخل المنطق فيها، لعله يقصد أنها اتصلت به الآن، والله أعلم. نعم، فهي المهم هذا الجواب، فهي أجل وأظن أنها من الالتفات إلى المنطق، ليس في قرون الثلاثة من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وأفضلها القرون الثلاثة من كان يلتفت إلى المنطق أو يحدث عليه، مع أنه في تحقيق العلوم وكمالها في الغاية التي لا يدركها أحد مع أحد شأوها كانوا أعمى الناس علما وأخذتهم تكلما وأغرقهم قلوبا، ولم يدركوا بغيره الكلام فيما تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرق أعظمنا بين القدم والفرق الرأس. نعم، بل الذي وجدناه باستقرار أن الخالدين في العلوم من أهل هذه الصناعة أكثر الناس شكا واضطرابا وأقلهم علما وتحقيقا وأبعدهم عن تحقيق علم موزون، يعني ميزانهم لم ينفعهم، أكثر الناس شكا واضطرابا وأقلهم علما وتحقيقا وأبعدهم عن تحقيق علم موزون. نعم، وكان فيه النظر يحقق شيئا من العلم فذلك صحة المادة والأدلة التي ينظر فيها وصحة بيته ورضوانه لا لأجل المنطق، هذا وجه مستقل، وهذا الوجه الرد بالنظر إلى التعقيد، بل إدخاله هذا الرد بالنظر إلى التعقيد، وهذا الرد أيضا تكرر من شيخ الإسلام. نعم، بل إدخاله ويبعد الإشارة بدل أن تقول هنا تلف ويجعل قريبا من العلم بليلا ويسيرا منه مسيرا، فلهذا تجد من دخل أدخله بالكتاب والكلام وصول الفقه وغير ذلك لم يكن إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق، فعلم أنه من أعظم حشو الكلام وكأولئك أيضا الذين نشأ المنطق لأجله السوفسطائية قد يستفيدون منه، ولكن يصير غالب هؤلاء الذين استفادوا منه وتحسنوا لأجله وبه يصيرون مداهنين. نعم، مداهنين لعوامهم مضلين لهم عن سبيل الله، أو يصيرون ناقضين سلاطقة لا يبدون بحق ولا بباطل، بل يتركون الحق كما تركوا الباطل، فاختيارهم واحد ضلال، إما مظلمون مداهنون، وإما سلاطقة منافقون، لا يكاد يعبر أحد منهم عن هذين، فأما أن يكون المنطق وقفهم. نعم، إن حتى لو أخرج من الضلال لا يوصلهم إلى الحق، قد يخرج من بعض الظلمات ولكنه لا يوصل إلى النور. نعم. ففي جملة ما يحصل فيه لبعض الناس من شأن نهي أو رجوع عن باطل أو تعبير عن حق، فإنما هو لكونه كان في أسوأ حال، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في البداية، تذكرون في البداية، في بداية حديثي عن المنطق، يقول من يقول هذا الكلام هذا يدل على مدى جهله. نعم. وإنما هو لكونه كان في أسوأ حال. لا لما في صناعة المنطق من الكمال، وإلى المعلوم أن المشرك إذا تمجس والمجوسية إذا تعود حسنت حاله بالنسبة إلى ما كان به قبل ذلك، لكن لا يصلح أن يجعل على ذلك عمدة لأهل الحق المبين. نعم. وهذا ليس مختصا به، بل هذا شأن كل من نظر بالامور التي فيها دقه ولها نقع بها، كما تجد ذلك في علم النحو، فانه من المعلوم ان لنهيه من التفسير والترسيم والتحديد ما ليس لاهل المنطق، وانه يتكلمون بصوره المعاني المعموله على احمد القواعد، فالمعاني تخرجت عقليه لا تحتاج الى وقت خاص بخلاف قوانينها التي هي الالفاظ، بالنسبة للمعاني التي يتحدث عنها النحويون يطبقها العربي دون أن يضعها في هذه القوالب، بهذه القوالب يتعلم من ليس هذا هذه لغته غير العرب، أو من كان جاهلا، القوالب غير والمعاني غير، فهل هؤلاء الذين لم يتعلموا النحو لما يمشون على قواعد النحو لأجل القوالب؟ لا، هذه موجودة عندهم، المعاني عندهم فطرية. نعم. والقواعد والمعاني مع الفطرة الصحيحة، فإن التنوع كما تتعلمه أنباء الصور والقواعد والمعاني مع الفطرة الصحيحة كان ذلك أكمل وأنفع وأمر على تحقيق العلوم من صناعة اصطلاحية في أمور فطرية عقلية لا يحتاج بها إلا اصطلاح خاص. يعني هنا شيخ الإسلام يقارن بين صناعة النحو وصناعة المنطق، هنا المعاني خطأ كثير منها خطأ، والقالب أيضا خطأ، وهناك المعاني صحيحة والقوالب أيضا صحيحة، فقارن بين صلاح هذا وفساد هذا. نعم. هذا طبعا هذا وجه خاص أو أخص، لأنه يتحدث عن منفعته في علوم الإسلام. نعم. هذا لعمري من منفعته في سائر العلوم، وأما منفعته في علم الإسلام خصوصا فهذا أبلغ من أن يحتاج إلى بيان، ولهذا تجد الذين اتصلت إليهم علوم النوائب وصاروها بالصيغة العربية في عقول المسلمين جاء فيها من الكمال والتحقيق والإحاطة والاختصار ما لا يوجد في كلام القواعد، وإن كان لهؤلاء المتأخرين من فيه إبهام وضلال، لكن عادت عليهم من جملة بركة ما أوحي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع الكريم، وما أوتيته أمته من الهدى والبيان الذي لم يشاركها فيه أحد. نعم. يعني المنطق الذي كتبه هؤلاء المتكلمون والمتفلسفة مهما حصل فيه من التهذيب، مع ذلك لا يصلح أن يوزن به توزن به العلوم الإسلامية، ولكن هؤلاء حصلت لهم من بركة الإسلام وعلومه ما امتازوا به عن الأوائل. أقارن بين ما كتبه أرسطو نفسه، كتبه موجودة الآن مطبوعة، وبينما كتبه مثلا ابن سينا. هذا ألا ما فيه عباراته أوضح بالنسبة لهذا، وإلا كله مرض. وترتيبه أحسن. هذه البركة من أين جاءته؟ ما كما يقول شيخ الإسلام، ما أن فيه نفاق وضلال. نعم. وأيضا صناعة المنطق وضعها مهندم ومنور الأسر صاحب التعاليم التي بمبتدئة الصابئة يزن بها ما كان هو وما كانوا يتكلمون به من حكمتهم وفلسفتهم التي هي غاية كمالهم وهي قسمات نظرية وعلمية. يعني هي الميزان لفلان لأرسطو المعلم الأول يزن بها شيء معين وهي علومه، ومن الخطأ أن نزن بها كل شيء. يقول هنا فلسفتهم التي هي غاية كمالهم قسمان نظرية وعملية. نعم. فأصحب النظرية وهي المدخل إلى الحق وهي الأمور الحسابية والرياضية، وأما العملية فأسباب الخلق والمنزل والمدينة، ولا ريب أن في ذلك من نوع العلوم والأعمال التي يتميزون بها عن جهال الإيمان، فالذين ليس لهم كتاب منزل ولا نبي مرسل ما يستحقون به التقدم على ذلك، وفيه من منفعة صلاح الدنيا وعمارتها أول آخر منهم لما جاءت به الرسل، وبها أمر من قول الحق واتباعه والنهي بالعدل والنهي عن الفساد ما هو داخل في ظل ما جاءت به الرسل. كل ما فيه من شيء من الحق موجود عندنا وضمن ما جاءت به الرسل، ليس فيه شيء جديد. نعم. فهم بالنسبة إلى جهال الأمم كبادية الترك ونحوهم أمثل إلى خلوا عن ضلالهم. فأما مع ضلالهم فقد يكون الباقون على الفطرة من جهال بني آدم أمثل منهم، فأما أظن أنهم بيد مثل جهال نصارى وسامرة اليهود فهم أعلم منهم أهدى وأكبر أدوى أسباب الحق. جهال النصارى وسامرة اليهود الذين هم أسوأ طوائفهم أبعدهم عن الحق أيضا أحسن من هؤلاء. نعم. وهذا قد استخدموه بسهم كثيرا بغير هذا المبنى، وإنما المقصود هنا بأن هذا يذكره أيضا شيخ الإسلام كثيرا، أن نهاية علوم الفلاسفة بداية علوم اليهود والنصارى. نعم. وإنما المقصود هنا بأن هذه الصناعة قليلة المنفعة. هنا هذا الوجه هو الرد لقلة الفائدة مع التعقيد، الفائدة قليلة والعنة والمشقة كبيرة. نعم. وذلك أن الأمور العملية والخلقية قل أن ينتفع بصناعة المنطق بها، إذ القضايا الكلية الموجبة وإن كانت توجب في الأمور العملية لكن أهل السياسة لنفوسهم ولأهلهم ولملوكهم إنما ينالون تلك القرارات الكلية في الأمور لا يحتاجون بها إلى المنظر، ومتى حصل ذلك الرأي كان الانتفاع به بالعمل. نعم. ثم الأمور العملية لا تقف على رأي كلي، بل متى علم الإنسان اتباعه بعمل عمله وأي عمل تضرر به تركه، وهذا قد يعلمه بحس الظاهر أو الباطن، لا يقف ذلك على رأي كلي. فعلم أن أكثر الأمور العملية تنسب استعمال المنظر فيها. كل من وصل إلى نتيجة معينة عن تجربة، عن حس ظاهر الحواس الظاهرة والحس الباطن الذي يكون من الجوع والحزن وغيرها، إذا حصل على شيء معين يستفيد به يكتفي به، لا ينتظر أن يزنه مرة أخرى بالمنطق، لأن الفائدة حصلت. نعم. ولهذا المؤلفون لنفوسهم ولذاتهم السامسون لملكهم لا يزنون أعضاءهم بصناعة منطقية إلا أن يكون شيئا يسيرا، والغالب على من يسلكه التوقف والتعقيد، ولو كان أصحاب هذه الآراء تقف مالكتهم بها واستعمالهم لها على وزنها بهذه الصناعة لكان تضررهم من ذلك وضعاف اتباعه مع أن جميع ما يقولون به من العلوم والأخلاق والأعمال لا تفي بمجاز من عذاب الله فضلا عن أن يكون محصلا لنعيم الآخرة. هؤلاء الذين كما يقول شيخ الإسلام هنا في أهل السياسة لنفوسهم ولأهلهم ولملكهم والذين استفادوا من علومهم ومن تجاربهم ولم ينتظروا كلمة المنطق وبذلك استفادوا، لو انتظروا نتائج المنطق لخسروا في الدنيا، وهم فعلا استفادوا. مرى ما استفادوا ومرى ما وصلوا إليه من الفائدة، مرى هذا كله هذا لا ينجيهم من عذاب الله فضلا عن أن يكون محصلا للنعيم الآخرة. هذا من؟ هؤلاء الذين استفادوا. أما المنطق فلا فيه فائدة ولا فيه هذه الفوائد التي حصلها هؤلاء. نعم. طبعا هنا يبدو لي أن هناك سقطا ليس يسيرا، والسبب في ذلك أن النصوص التي ذكرت من هنا إلى يعني أكثر من 5 أو 6 صفحات، هذه النصوص تتعلق بالإيمان بالله عز وجل وتوحيده والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله عز وجل وتوحيده والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، وأن هناك تلازما بين هذه الأركان. كل هذه الأدلة في هذه يبدو لأن هناك سقطا، وهذا السقط فيه أن المنطق لا يوصل إلى الإيمان بالله عز وجل ولا يوصل إلى توحيده ولا إلى الإيمان بالرسل ولا إلى الإيمان باليوم الآخر وإذا كان المنطق لا يوصل إلى هذه الأمور وأنت قد جعلته عمدة وميزانا، فقد خسر من اتخذه ميزانا. يبدو أن هناك سقط في هذه الأمور، لأن هذه الأدلة فيها استدلال لهذه الأمور الثلاثة، الله أعلم، لما أن المحقق لم يعلق. نعم. قال تعالى: حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخواهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وكذلك قال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، إلى قوله الكافرون. فأخبرهم بمثل ما أخبر به في الأعراب أن هؤلاء المعجزين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك. وكذلك أخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد منذ الرسالة أنه لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى: الله أكبر، الله لاحظتم أن الموضوع يعني هو هذا الذي ذكرتم، يبدو أن هناك سقط، لأن هذه الآيات وحشتها بهذه بعد تلك ما يستقيم. نعم. طبعا صلة هذه بالواضح، يعني كل هذه الأصول موجودة عند أرسطو. نعم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وأخبر عن جميع الأشقياء أن الرسل أنذرتهم باليوم الآخر، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها قول سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى الآية، فأخبر أن الرسل أنذرتهم وأنهم كتبوا بالرسالة. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، فاخبر عن النار انهم قد جاءتهم الرساله وانذروا باليوم الاخر. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الانس، الى قوله: وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، فاخبر عن جميع الجن والانس ان الرسل بلغتهم رساله الله وهي اياته، وانهم انذروهم اليوم الاخر. وكذلك قال: قل هل ننبئكم بأخسرين اعمالا، الذي قل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه. الايه فاخبر انهم كفروا باياته وهي رسالته وبلقائه وهو اليوم الاخر. وقد اخبر ايضا بغير موضع بان رساله عام بني ادم، وان الرسل جاء مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: ان ارسلناك بالحق بشرا ونذيرا، وان من امه الا خلا فيها نذير. وقال تعالى: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح ونبينا من بعده، الى قوله: وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. فاخبر اننا امن بالرسل واصلح من الاولين والاخرين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى قل انبئوا منها جميعا فلم ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل قوله ان الذين امنوا والذين هادوا الى قوله فلهم اجرهم عند ربهم الايه فذكر ان المؤمنين. شيخ الاسلام يحسن فينا الظن، يظن ان الجميع يحفظون هذه الايات من هنا الى هنا، يحسن فينا الظن رحمه الله. نعم. قال رحمه الله فذكر ان المؤمنين بالله وباليوم الاخر من هؤلاء هم اهل النجاه والسعاده، وذكر في تلك الايه الايمان بالرسل، وفي هذه الايه الايمان باليوم الاخر لانهما متلازما، وكذلك الايمان بالرسل كلهم متلازم، فمن امن بواحد منهم فقد امن بهم كلهم، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم، كما قال تعالى الذين يكفرون بالله ورسله الى قوله اولئك هم الكافرون حقا الايه، والتي بعدها فاخبر ان المؤمنين بجميع الرسل هم اهل السعاده، وان المفرقين بينهم بالايمان ببعضهم دون بعضهم الكافرون حقا. وقال تعالى وكل انسان نزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الاصول الثلاثه توحيد الله والايمان برسله وباليوم الاخر هي امور متلازمه، والحاصل ان توحيد الله والايمان برسله واليوم الاخر هي امور متلازمة مع العمل الصالح، فأهل هذا الإيمان والعمل الصالح هم أهل السعادة من الأولين والآخرين، والخارجون عن هذا الإيمان المشركون أشقياء، فكل من كذب الرسل فلا يكون إلا مشركا، وكل مشرك مكذب للرسل، وكل مشرك وكافر للرسل فهو كافر باليوم الآخر، وكل من كفر بالله باليوم الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك. ولهذا قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصائره أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. فأخبرنا جميعا وهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف وهو المزير المحسن يرغبون به والغرور التلبس والتمويه. وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين. ثم قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا، فأخبرنا كلام أعداء الرسل فأصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمة، فمن لم يؤمن بالآخرة صغى إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود في أصناف الكفار والمنافقين في هذه الأمة. وقال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذي نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. فأخبرنا الذين تركوا اتباع الكتاب وهو الرسالة يقولون إذا جاء تأويله وهو من أخبر به جاءت رسل ربنا بالحق. وهذا كقول يوم أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أخبرنا الذين تركوا اتباع آيات يصيبهم ما ذكرنا، فقد تبين أن أصل السعادة وأصل النجاة من العذاب وتوحيد الله في عبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح. وهذه الأمور ليست في حكمة وفلسفة مبتدعة، ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة المخلوقات، بل كل الشرك في العالمين إنما حدث برأي جنسهم إما هو أو مثله. نعم. إذ بين ما في الأرواح والأجسام من القوى والطبائع، وأن صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لها يورث منافع ويدفع مضى، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه، بل يقر هؤلاء، وإن رجح الموحدين ترجيحا ما، فقد يرجح غيره المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا، فتدبر هذا بينهما نافع جدا، ولهذا كان رؤوسهم تقدمون. والمتأخرون يأمرون بالشرك الأول، يصفون الكواكب الآلهة الصغار ويعبدونها بأصناف العبادات، كذلك كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويجيبون التوحيد، بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يجيبون التوحيد. وقد رأيت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واستكمل إن شاء الله بعد الصلاة.